السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا عدوا ولا ظالما ولا ماكرا ولا كائدا ولا غاشما ولا فاجرا يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع عجائب الصالحين، أولئك الذين تنزل الرحمة عند ذكرهم، وتنتفع القلوب وتطيب وتسعد وتحيا بمجالستهم ومطالعة أخبارهم والنظر في أحوالهم وسيرهم. هؤلاء الصالحون، التفكر في أقوالهم وأفعالهم للقلوب دواء وشفاء، وأن نعيش ما عاشوه من حقائق الإيمان تلك تجربة فريدة تستحق منا أن نقضي أوقاتنا فيها. أولئك الصالحون هم الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أبصروا فتبصروا، فكم ممن أبصر ولم يتبصر، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وكم ممن جاءته العبرة في أحداث متتالية فلم يعتبر، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، آية تلو آية ولا يتفكرون فيها. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. نسأل الله السلامة والعافية. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو الله عز وجل ويقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، علما نافعا. وكان يقول: أعوذ بك من علم لا ينفع. فالصالحون كلامهم، أقوالهم، أفعالهم، أعمالهم، أحوالهم، الحقائق التي عاشوها كلها إحياء للقلب وحث للنفوس على التعلق بالله عز وجل والقيام بواجب الدنيا وواجب الآخرة. فالصالحون لا يفصلون بين الدنيا والدين، ولا يعملون للآخرة فحسب، بل يعملون للدنيا والآخرة معا، ولا يعيشون من أجل ذواتهم فقط، بل يعيشون من أجل أنفسهم ومن أجل إخوانهم. وده اللي احنا قاعدين نقول فيه بقالنا فترة طويلة. أصل مفهوم كلمة صالح جه في فترة مؤخرا، فترة كده في تاريخ الإسلام لحد زماننا، حصرت في من يقول مليون مرة سبحان الله والحمد لله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، حصرت في من يقرأ القرآن كثيرا. لا، ده احنا كده اختزلنا مفهوم صالح. مفهوم صالح يشمل الدين والدنيا، فيه تفاعل مع الحياة، في غيرة على الدين، في رقة في القلوب، وفي نفس الوقت في مبادئ واستمساك بيها، في حماسة. فده اللي احنا قاعدين نعيش النهاردة. هناخد مجموعة من المواعظ تحت عنوان سياط القلوب. السياط جمع صوت، صوت وصوت سين واو طاء، اللي هو ايه؟ كرباج. عصايا بتلسوع بتألم. فالقلوب لابد لها من سياط، لأن القلب لو ما تأدبش إيه اللي يحصل؟ ها؟ مش يفجر بس، ده ينخلع من جسد الإنسان، يضيع منه والعياذ بالله. القلب عايز طبعا التأديب. ليه؟ احنا بنعمل كده للي بيغلط ليه؟ ضربه على طرف إيده كده بالراحة كده ليه؟ علشان إيه؟ يتذكر، علشان يتذكر، تنبيه. فاحنا عندنا بقى دي اسمها سياط القلوب، يعني منبهات القلوب، موقظات القلوب، زواجر القلوب، نسميها زي ما نسميها. فمحتاجين كل شويه حاجه تفوقنا. سياط القلوب دي كلمه واحده، كلمه واحده، المواعظ. المواعظ جمع موعظة، الموعظة معناها إيه؟ تذكير مصحوب بتخويف. الموعظة معناها إيه؟ تذكير مصحوب بإيه؟ بتخويف. أذكرك مخوفا، طالما خوفتك وأنا بفكرك بحاجة بعمل لك عملية إيه؟ إيقاظ. بعمل لك عملية إيه؟ إيقاظ، بقول يا نايم اصحى، يا غفلان انتبه، يا ناسي تذكر. هو ده اللي احنا عايزين نقف معاه النهارده، مواعظ الصالحين، مواقف كده الصالحون كان يأتيهم المريدون، كل واحد يقول لشيخه أو للعالم المشتهر في زمانه عظني. طبعا عظني الموعظة ما هيش موال كبير، الموعظة دي عبارة عن ايه؟ كلمات قلائل. الموعظة من شأنها ان هي تكون ايه؟ كلمات قلائل مش كتير. حتى هنسمع كتير قوي هنا، معظم المواعظ اللي هنقولها دلوقتي عظني وأوجز، لازم كلمة إيه اللي معاها؟ وأوجز. يبقى الموعظة عبارة عن تذكرة بالغة توقظ القلوب وتنبهها، توقظها من سباتها وتنبهها من غفلتها وتذكرها من نسيانها، تعمل عملية إحياء للقلوب. وهذه الموعظة شأنها إن هي إيه؟ قصيرة موجزة بليغة، تنزل على القلب كما ينزل المطر على الأرض. إيه اللي يحصل لما ينزل المطر على الأرض؟ اهتزت، لابد حتة اهتزت دي، لو الأرض ما عملتش عملية الهزة ما يحصلش الإنبات، وده العلم الحديث أثبت كده. لما تنزل المية على الأرض لازم تهتز الأول، وعملوا لها مقاييس بآلات معينة، فوجدوا إن البذرة لا تنبت إلا إذا اهتزت الأرض بعد إنزال الماء. اهتزت، سبحان الله، القرآن هو من عند ربنا، اهتزت وربت خلاص في زيادة بقى، وأنبتت من كل زوج إيه؟ بهيج. هي كده المواعظ عند الصالحين، تنزل على القلوب كالماء ينزل على الأرض فتهتز، كذلك القلوب تخاف. عارفين زي إيه كده؟ يقول لك والذين إذا فعلوا فاحشة، فاحشة يعني الشيء العظيم المنكر المستبشع من الموبقات والذنوب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. عملية ذكر الله دي اللي هي إيه بقى؟ التعظيم لله عز وجل، الخوف من الله عز وجل، المهابة من الله عز وجل، الحياء من الله عز وجل، الإجلال لله عز وجل. تقول كده إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيه اللي يحصل؟ تذكروا. أي تذكروا دي هي عملية الاهتزاز بقى، فإذا هم مبصرون. ما هو لو ما اهتزش القلب يبقى قاسي. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى نرجع تاني بقى، صياط القلوب، مواعظ، زواجر، منبهات، مذكرات، موقظات، عملية إحياء، عملية إنعاش للقلب. ولنبدأ بسيد الصالحين صلى الله عليه وسلم. هاخد لقطة، جاءه رجل فقال له يا رسول الله عظني وأوجز، يعني ما تكترش علي علشان أعرف أستوعب، وبرضو الحاجة اللي مش هتبقى كتير علي تبقى فيها فايدة كبيرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، واسمعوا الموعظة دي مكونة من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول قال له إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع كأنك تراه، يعني ترى الله عز وجل، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. وفي رواية، ده الجزء الأول لسه، أذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، أو صلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. دي آخر صلاة في الحياة، هيعمل فيها إيه؟ هيطلع منها؟ يقول يا ملك الموت أنا مستني تيجي تقبضني وأنا إيه؟ بصلي. الجزء الثاني من الوصية أو من الموعظة، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، إياك وما يعتذر منه. يعني إيه؟ هنقول دلوقتي. الجزء الثالث، واجمع الإياس أو اليأس مما في أيدي الناس تعش غنيا. أنا مش هعلق كتير، واجمع الإياس أو اليأس مما في أيدي الناس تعش غنيا. يبقى قال له عظني وأوجز، اديني حاجة تذكرني وتفوقني وأحس بأعرف الأهداف بتاعتي، تتضح قدام الرؤية، أنشط، أقوم بمسؤولياتي، أتحمل التبعات الملقاة على عاتقي. ما هو دي معناها كده، عايز يفوق بقى، عايز يخرج من حياة اللامبالاة، عايز يدخل في مرحلة المبالاة والشعور بالمسؤولية والإحساس بالواجب. قال له إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. يعني صلاة مودع؟ كأنك إيه بتودع الدنيا. معنى كده إنه عايز يسلم في الجنة، هيدخل الله أكبر تعالى ملك الموت أسلم في الجنة بقى. طبعا لو كل واحد بيستشعر إن دي آخر صلاة في حياته هيعمل فيها إيه؟ سيخشع فيها. إنما لو عارف إن العمر طويل يديك طولة العمر، إيه اللي هيحصل؟ آدي إحنا كلنا عارفين، بينقر الصلاة نقر الغراب، نقر الديكة، بيسرق منها حتة ركوع حتة سجود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها. مستعجل على إيه؟ ما تقول سبحان ربي العظيم 3 و4 و5 و6 و7 وتتنعم بيها، وسبحان تنزيه وتعظيم وتقديس لله عز وجل، والعظيم بقى سبحانه وتعالى، فسبح باسم ربك العظيم. طب العظمة هنا معالمها ايه؟ في كتاب كده لواحد اسمه ابو الشيخ الاصبهاني اسمه العظمة، وفي كتاب على وترته بس باسلوب معاصر للشيخ عائض القرني اسمه العظمة برضه، كتاب كده رقيق يوحي الى النفس بإجلال الله عز وجل. المهم قال له إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، وبرضو إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني لو أنا بشتغل، ولله المثل الأعلى والعزيز الحكيم، بشتغل تحت عين أنا في الكلية، العميد كلفني بشغل وقاعد قدام مني، هعمل إيه في الشغل؟ هنكب على الشغل، مش كده؟ هنكب على الشغل وهعرق ومش همسح العرق. ليه؟ عشان يشوف العرق ويعرف ان انا تعبان ويقدر، مش كده؟ هو كأنك تراه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ودي احنا كلنا شايفينه. طب يعني عارفين الجماعة اللي بيمسحوا العربيات بيمسح العربية امتى؟ لما تيجي تركب. طب ولو انت ما جيتش تركب العربية؟ لا، لو عارف انك مش هتشوفه عايز بيرفع المساحات. الله اصحوا معايا، ليه بيرفع المساحات؟ عايز يقول لك ان ما شفتنيش وانا بشتغل انا اشتغلت المساحات، هو ما عملش حاجه اصلا بس رفع المساحات وخلاص. حتى اللي بيمسح العربيه بيجي قدام منك يمسح كده ومش عارف، طب كنت فين من ساعتها؟ طب لا اقل من ان انا اعمل في الصلاه زي اللي بيمسح العربيات، اوري صاحب السياره همتي في المسح، وان انا بنضف له الازاز ومش عارف ايه واي خدمه يا بيه. نفس القضية بقى، ولله مع الفارق، ولله المثل الأعلى والعزيز الحكيم، أشوف بقى أوري ربنا سبحانه وتعالى، قولي الله عز وجل خيرا من نفسي في إقبالي على الصلاة وأنني مهتم بها وأطلب الأجر منه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. يعني لو أنت مش درجة أنك تراه ديا عالية. طيب إذا ما حضرش ده في قلبك، قل الله يراني، الله يطلع علي، الله يشاهدني، الله ينظر إلي، فكيف تحب أن يكون؟ أعطيك المثال، ما هوش قدام منك المدير أو العميد أو الرئيس أو ما شابه ذلك اللي بتعمل العمل قدام منه وعايز ترضيه وبتتقنه، بس في كاميرا متسلطة عليك، ها؟ ولو في حد حب يعمل غلطة بتنغزه من تحت كده حاسب ده في كاميرا. نفس القضية، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبقى بيقول له إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع كأنها الصلاة الأخيرة، صلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. والأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. فإن الرجل، وقال له اذكر الموت في صلاتك، أنك ستموت في الصلاة، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. يعني حيتمم الصلاة ويكملها ويزينها ويقيم أركانها وآدابها وسننها ويبتعد عن المكروهات والمبطلات وما شابه ذلك. انتوا عارفين القصة اللي احنا قلناها قبل كده، بس برضو ما فيش مانع نعيدها سريعا. الناس اللي بتموت وهي بتصلي، اللي بيموت وما بيصلي، عملوا لمثل هذا اليوم، كان عينه يموت وهو بيصلي. ثابت ابن أسلم البناني، ده تلميذ أنس ابن مالك أحد كبار التابعين، كان نفسه يموت وهو بيصلي، كان نفسه يموت وهو بيصلي. وكان بيدعي بيقول اللهم إن كنت قد أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي أن أصلي في قبري، من حب للصلاة، إدمان بقى للصلاة. وما وصلش لكده إلا بعد 20 سنة تعب، سمع عن لذة الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أرحنا بها يا بلال أرحنا، وبيقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبيقول أنا عايز أعيش الموضوع ده. فقام كابد الصلاة 20 سنة، قال كابدت قيام الليل 20 سنة، فضلت أزل نفسي على قيام الليل ركعتين ركعتين ركعتين عشان أدق حلاوة قيام الليل 20 سنة، وتنعمت به 20 أخرى. يجي يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده إيه؟ ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. يعني ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، سواء بقى كلام هتعتذر منه في الدنيا بكرة تقوله النهاردة تعتذر بكرة، أو تقوله النهاردة في الدنيا تعتذر منه في الإيه؟ في الآخرة. وهو الكلام عامل زي إيه؟ عامل زي طور. ما هو الكلمة اللي مش كويسة يعني، ربنا يسلمنا احنا كلنا خطاؤون. عامل الكلمة اللي هي الواحد هيعتذر منها عاملة زي طور. طور يعني ايه؟ قرون. شفتوا بقى مصارعة الثيران بقى بتاعت اسبانيا دي، طور بقى معلوف كده ومتوضب، يعني يا يقتل المصارع يا المصارع يقتله. فالكلمة دي يا اما اضبطها واقتلها جوايا، الكلمة كالثور الهائج ذي القرون العظيمة، تريد ان تخرج مني فتقتل. الكلمة دي هتقتل، تقتل ناس كثيرين، تخرب بيوت، تثير إشاعات، تثير فتن، تثير بلابل. يا إما أقتلها جوايا يبقى أنا صرعتها، يا إما هي تنفلت مني فتصرعني بعد كده. قال لك ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، إياك وما يعتذر منه. بتشبه الكلمة دي اللي هي لا يرضى عنها الإنسان اللي بتثير فتنة بثور عظيم يمر من ثقب إبرة، عمله إبرة كده وطلع منه ثم يحاول أن يرجع فلا يستطيع، مش عارف، لأني خلاص نفدت الكلمة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، مش على باله، فيهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. في ناس كتير تسألني يقول أنا حاسس بشؤم وحاسس بنكد وحاسس بكدر وما فيش حاجة بتستقيم ليا، أقول له دور في كلماتك. يعني إيه أقول له دور في كلماتك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، مستهين بيها، فيكتب له بها سخطه إلى يوم يلقاه، يعيشه في سخط والعياذ بالله. فتبص تلاقيه بيقول لصاحبه زي ما هو منتشر دلوقتي في المدارس، يا ابن الكلب ويا ابن مش عارف ايه، مش كده؟ ده اقل واجب، اقل واجب في المدارس، مش كده ولا لا؟ ده غير الكلمات بقى اللي احنا قاعدين نوزعها كتير، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. دي جت في قصه مين؟ الافك، لما قعدوا يكرروا الكلام على السيده عائشه الطاهره المبرأه من فوق 7 سماوات من غير ايه، اذ تلقونه بايه؟ بألسنتكم. والكلام بيتاخد على اللسان ولا في الودن؟ الممر الطبيعي للكلام اللسان ولا الودن؟ في السماع، في التلقي، بتلقى الكلام بلساني ولا بودني؟ بودني، الأذن للسمع. لا، ده كانوا يتلقون الكلام بإيه؟ بألسنتهم، يعني نقل أخبار، هات ارمي على طول في المجتمع، حصل كذا حصل كذا حصل كذا حصل كذا. لا، المفترض لما تتلقى الكلمة من حد تدخلها القمع ده الأول، الودن، وما تطلعهاش على اللسان، تدورها في المصنع جوه تشوف هتطلع منتج ولا مش هتطلع، هتدخلها القلب بقى، تحسين الظن بالمسلمين، هتدخلها العقل، الكلمة دي تنفع ولا تضر؟ تنفع عجل بها، تضر أمسكها، ده فيها منفعة وفيها مضرة، المنفعة أكتر عجل بها، المضرة أكتر أمسكها، ده لا هتنفع ولا تضر ما تقولهاش. يبقى بدخلها على العاطفة، على القلب، على يوزنها بتحسين الظن في المسلمين، ثم بدخلها على العقل بيوزنها بميزان المنفعة والإيه؟ والمضرة. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كام كلمة الناس بتتناقلها من عناوين الجرائد دلوقتي، كله بيبص على منشطات الجرائد أو على البتاع اللي تحت ده في القنوات، اسمه ايه الشريط اللي تحت ده، بانل ولا طول بار على الكمبيوتر ولا ايه، فالمهم شغال يلقط الأخبار، ده بيقولوا كذا، ده يا عم حلل الأخبار. طب كم خبر طلعوا اعتذروا منه في القنوات والجرائد بعد ما بلبلوا الناس بيه؟ كتير. يبقى إياك وما يعتذر منه. ما تحطش نفسك في موقف تيجي تعتذر منه بعد كده، لأن الاعتذار نوع من الإيه؟ المذلة. الاعتذار نوع من المذلة. علشان كده لما حد يجي يعتذر لك اعلم بأنك عزيز عنده. لو حد جه يعتذر لي من كلمة قالها أو حركة عملها معايا، معناها بيقول لي إيه؟ أنت مقامك عندي كبير وأنت عزيز وغالي، عشان كده أنا جاي أذل نفسي ليك وأقول لك سامحني، اقبل اعتذاري. لما يجي هو يكبر بي ويعتذر لي بقى أصغر بي وأقول له لا، ما ينفعش. عشان كده قالوا لنا إيه؟ اقبل معاذير من يأتيك معتذراً، إن بر عندك فيما قال أو فجر، سواء كان صادق أو فاجر، المهم إنه جاي يعتذر. الله أعلم بقى هو صادق من جواه في الاعتذار ولا فاجر. الصورة قدام مننا إنه عرض نفسه لمذلة الاعتذار. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. اللي جاي في الظاهر يعتذر لك، ده دي طاعة. واللي يعمل العملة أو يقول الكلمة من وراء ظهرك ومش قادر يواجهك، معناها أنك كبير في عينه، لأنك لو صغير في عينه كان إيه؟ يجي يقول لك. ليه بيستتر؟ ما يقدرش، أنت كبير عنده، وإحنا ملاحظين الكلام ده. يبقى قال له ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، علشان الاعتذار نوع من المذلة، ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. تحطش نفسك في موضع الذل. وبعدين كلام تعتذر منه غدا قد لا تقبل المعذرة. ده حتى لو قبلت المعذرة الاعتذار ذلة برضه، اتعرضت للذلة وما انساش الموقف ده، ويقول انا تربيت ما اتكلمش بعد كده. انت ما اللي مش عارف يتلدع من الشوربة ينفخ في الزبادي، انت يا عم مش عارف، يقول لا ده انا اعتذرت قبل كده لفلان وكنت في نص هدومي، وموقف ما انساهوش عصيب اتربى بيه. طب افرض بقى ما قبلش منك الاعتذار، المذلة بقت شكلها ايه؟ ما اسمهاش مذلة بقى، اسمها هوان. هوان معلش زي ايه؟ زي الكهنة اللي بتمسح بها، هي دي الهوان. ومن يهن الله فما له من مكرم. الوصية اللي بعد كده يقول له واجمع الإياس مما في أيدي الناس تعش غنية. واجمع الإياس مما في أيدي الناس تعش غنية. يعني يجمع الإياس مما في أيدي الناس، ايه اللي في أيدي الناس؟ مال وجاه ومنصب. واحد في ايديه مال، واحد في ايديه جاه يعني كلمه مسموعه، واحد في ايديه منصب يعني سلطه. في واحد بيعلق قضاء مصالحه وسداد ديونه على اموال الاخرين، ما ينفعش. مش معنى كده بنقول ان المسلم ما يعينش المسلم، لا، اول ما تنزل بي حاجه احتاج فيها للمال اعلق الامال بمن ملك المال، وهو من الله عز وجل. واتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله عز وجل. يبقى إذا احتجت إلى المال علق الآمال بمن ملك الناس المال، مش لما ينزل بي أي دين ولا أي حاجة هروح لفلان أجيب منه، لا، أول حاجة تقول إيه؟ اللهم فرج همي ونفس كربي ووسع رزقي واقض ديني واجعل حاجتي إليك وسخر لي من عبادك من يقضي لي حاجتي. يبقى في فرق بين واحد بيعلق آماله بالله وواحد بيعلق آماله بالناس. في واحد أول الموقف الصعب ما يمر به يرجع لله، وفي واحد أول الموقف الصعب ما يمر به يفتكر زيد وعبيد وفلان وعلان. هي كده معناه واجمع الياس مما في أيدي الناس. طيب مما في أيدي الناس السلطة، أو مما في أيدي الناس الإيه؟ الجاه. الجاه يعني المنزلة الأدبية في وسط الناس، ليهم كلمة مسموعة يقوم يشفع، أنا جاي مع فلان ومش عارف إيه. إنما السلطة قرار بيتسحب. ففي واحد مثلا اتسحبت منه الرخص كتير، بيفكر يقول إيه؟ لو كنا نعرف حد من الكبار يا جدعان، اللي ما يعرفش بيقول كده، لو كان لنا حد كبير كان زمان الرخصة جات. واللي يعرف وليه ظهر ولا ليه كتف ولا ليه ضلع ولا أي حاجة، خد عايز كمان رخصة؟ خد رخصة تانية وهجيبها ومش هدفع الفلوس. الله، انت كده علقت قضاء مصلحتك وإنقاذك من الورطة بزيد وعبيد وفلان وعلان. لا، انت المفترض لو أخطأت تقول له أنا أخطأت، تفضل حضرتك خد إجراءاتك. في ده فيه وعارفين نماذج من كده. وفي واحد تاني زمان كان يقول له تعرف، طب لحظة معايا بس من فضلك، ايوه فلان باشا، بس انا كنت ماشي في الطريق والموضوع الحكاية والرواية، مرة واحد عملها معايا كنت راكب معاه اخطأ، والضابط وقفه وبعت له العسكري، طب معلش مع حضرتك فلان باشا، ايوه فلان، طيب ماشي ماشي خلاص توكل على الله. توكل على الله؟ توكل على الله ازاي؟ ده هو لو توكل على الله كان دفع الغرامة، كان رب نفسه بيها، ولا الغرامة دي باطلة؟ لو ما فيش غرامة ايه؟ ده مع الغرامة واحنا شايفين بلاء ازرق والحوادث، عندنا عدد القتلى في الحوادث اكتر من عدد القتلى في الحروب، امال بقى لو ما فيش غرامة يبقى ايه؟ يبقى اجمع القياس مما في يد الناس تعيش غنية، يبقى تخلي غناك بمن؟ بالله عز وجل، وتعلق الحوائج وقضاء المصالح وإزالة الهموم بمن؟ بالله عز وجل. وكل واحد فينا لو سألناه وقلنا له مريت بمشكلة، ولا تعرف حد مر بمشكلة ورمى الناس ورا ظهره ولجأ إلى الله عز وجل، سبحان الله، يقول لك اتخلصت من أيسر طريق، يعني زي ما يقول كده من أتفه الأسباب، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى نراجع الوصية دي تاني بقى. قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله عظني وأوجز، فقال له إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، أو صل صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها. دي الوصية الأولى. الثانية قال له ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. الوصية الثالثة قال له واجمع القياس مما في أيدي الناس تعش غنيا. واحد من الصالحين كان ذهب ليقضي مصلحة عند يستشفع بوزير اسمه الحسن بن سهل، فقضى له الوزير حاجته، والحسن بن سهل ده كان رجل محترم وزير صالح، يعني ما يرد سائلا وما يخيب راجيا، كل اللي يجيله يعرفه أو ما يعرفوش، معاه كارتة أو معهوش، بيقضله المصلحة. ففي واحد من الصالحين أراد شيئا فذهب إليه يستشفع به في قضاء المصلحة، فقضاها الحسن بن سهل، فذهب الرجل ليشكره بعد ذلك، فقال الحسن بن سهل لا تشكرني بل اشكر الله عز وجل، ماذا صنعت لك؟ ما عملتش حاجة، ده انا عملت الواجب بتاعي. قال له فرضت علي زكاة ما ملكت يدي، اللي معاه فلوس مفروض عليه الزكاة، وزكاة جاهي أن أعين وأشفع، وزكاة جاهي أن أعين وأشفع. اللي معاه مال بيدي الزكاة منه ربع العشر على 1025 جنيه، طب اللي ما عندوش وعنده كلمة مسموعة يخلي الكلمة المسموعة في وساطات قرايبه ولا لعموم الناس؟ لعموم الناس. قال له فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة مال وزكاة جاهي أن أعين وأشفع. واحد تاني من الصالحين راح لبعض الناس قضى له المصلحة فذهب ولم يشكره، ما قالوش ثانك يو ولا شكرا ولا أي ألا جزاك الله خيرا ولا أي حاجة، ثم جاءه في اليوم التالي فقال له جزاك الله خيرا. الله، قال له ما كان امبارح عن بعد ما خلصت لك المصلحة تفتكرت دلوقتي لما افتكرت تشكرني؟ قال لا، بل أردت أن أشكر الله الذي سخرك لي أولا قبل أن أشكرك. يبقى هنا علق حاجته أولا بمن؟ بالله. هيبقى المسلمين أسباب والناس أسباب يعينوا بعضهم، حتى المسلم ممكن يشفع في غير المسلم، ولا الشفاعة الحسنة في غير في المسلمين فقط؟ لو لي جار غير مسلم ومحتاج لقضاء مصلحة أمشي معاه فيها ولا لا؟ طبعا أمشي معاه فيها. وكم فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وكم فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنشفع الشفاعة الحسنة لعموم الناس مسلما كان أو غير مسلم، كل من يستنجد بنا في الحق أو في الخير ننجده، كل من يستغيث بنا في الحق وفي الغير أو في الخير نغيثه. الدين بقى دي حاجة تانية. أنا بكره ملته الباطلة اللي ربنا حذرني منها، لكن ما بمنعوش خيري كما هو معروف يعني. تعالوا نشوف بعد كده الوصايا عند الصالحين. قال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم سلمة بن دينار عظني، خدوا بالكم عمر بن عبد العزيز ده حكاية لوحده، وأبو حازم سلمة بن دينار كان من كبار التابعين في المدينة المنورة، تربى على إيد الصحابة يعني، وكان صاحب مواعظ توقظ القلوب، وكان لا يخاف في الله لومة لائم ولا يجامل، يعني لما ينصح الملوك والأمراء ما بيزينش ولا يغلف النصيحة، كان بيخلي النصيحة واضحة، ما هي الموعظة كده لازم تلسع. الموعظة إيه؟ لازم تلسع، عشان كده لازم تكون مكشوفة. فقال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم المدني: عظني. فقال له أبو حازم المدني: يا أمير المؤمنين اضجع، نام، مدد، ثم اجعل الموت عند رأسك. انت اعمل نام كده وقول ملك الموت عند رأسي جاي ياخد روحي، ثم انظر ما تحب أن تكون فيه تلك الساعة فخذ فيه الآن. ايه اللي انت تتمناه تكون فيه شغال لما ملك الموت يجي ياخد روحك؟ هو ده اللي تعمله دلوقتي، لان انت ما معكش التاب اللي ملك الموت هيجي لك في الساعة اللي انت عايزها. قال له اضجع ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ما تحب أن تكون فيه تلك الساعة، ساعة القبض، ساعة الاحتضار، فخذ فيه الآن، وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن. واللي ما تحبش أن ملك الموت يجي لك عليه بلاش. يعني أنا بسأل سؤال بسيط خالص اللي بيشرب السجارة: تحب ملك الموت يجي لك وانت بتشرب السجارة؟ أنا أتحدى أن في واحد يقول آه، مش هيقول. طب اللي بيشرب مخدرات أو خمرة؟ طب اللي بينظر إلى ما حرم الله عليه؟ طب اللي بيسرق المال أو يختلس؟ طب اللي بيرد الناس وهو يستطيع أن يقضي مصالحهم؟ تحب الموت يجي لك في اللحظة دي؟ يبقى شيء مكروه، يبقى ما تعملوش، لأن الموت ممكن يجي في اللحظة دي فعلا والعياذ بالله. فكم جاء الموت أناسا وهم لم يصلوا وهم مفترون في نهار رمضان، فكم جاء الموت أناسا وهم مصرون على المعصية غارقون فيها. فبيقول له كده اضجع ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ما تحب أن تكون فيه في تلك الساعة فخذ فيه الآن، وما تكره أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن. ثم قال له: زدني يا أبا حازم أكثر. فقال له: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. ثاني قال له: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. يعني أنا بسأل سؤال مش هجاوب عليه، أنتوا اللي جاوبوا. الله ينور عليك. عارفين لما قلنا زمان قصة داود ابن نصير أبو سليمان الطائي العابد الزاهد؟ باع قطعة أرض كان ورثها عن أمه، باعها، فقال له أصحابه: لو وضعتها في تجارة كان خيرا لك وربحت ربحا عظيما، فإن المؤن اليوم قليلة. يعني البضاعة بتاعت الأكل والغذاء والكلام ده اللي كان بيتباع بدرهم دلوقتي بيتباع بخمسة، فأنت لما تشتري هتكسب أضعاف مضاعفة، دي فرصتك. باع قطعة من الأرض، فقال له أصحابه: لو وضعتها في تجارة كان خيرا لك وربحت ربحا عظيما. فقال: لا والله، إما أن تسبقني وإما أن أسبقها. إما أن الفلوس يعني، إما أن تسبقني وإما أن أسبقها. يعني إما أن تسبقني، وما تقدموا لأنفسكم من خير، يا تسبقني ربنا سبحانه وتعالى كن رصيد لي عند الله، ينا لنسبقها وموت والورثة بقى حلال عليه. يقولون: فجعل يتصدق منها دينارا دينارا حتى فنيت هذه الأموال كلها، كان مقدار 400,000، 400,000، حتى فنيت هذه الأموال كلها. جعل يتصدق منها، فلما مات ما وجدوا غير دينار واحد اشتروا به كفنا كفنوه فيه. فبيقول: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. طيب اللي يجيب لي حاجة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام على نفس القاعدة ده ليه جايزة؟ الله يكرمك. وبعدين معاك، أنت مذاكر النهاردة ولا إيه؟ ماشي يا عم، ناحية دي شغالة خالص. الشاه لما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذبحت شال النبي صلى الله أما ذبحت شال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تعلم صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، فتصدقت بالشاه وشالت الكتف لمين؟ ادخلت الكتف للنبي عليه الصلاة والسلام، كان بيحب كتف الشاه. وأنا بحب الكتف والله، يعني بصراحة بموت في الكتف. لا حاج طارق، أمال إيه؟ عايزك بعد المحاضرة إن شاء الله. أخونا الحاج طارق ربنا يكرمه، يعني رحلات الحج معاه والعمرة ربنا يبارك له، يعني يتقي الله عز وجل في الناس. عايزين نرخص الأسعار شوية، ماشي. فالمهم الكتف ده، على سيرة الكتف، كان بيوليني بالكتوف في مينا والله صراحة، ما أبقى كتفا إلا وقدمه بين يدي، فنعم الرجل كان صراحة. المهم فأمن الله سلام لما جاء قال: أين الشاه؟ قالت: يا رسول الله. إيه اللي حصل؟ عملوا فيها. قالت: لم يبق إلا الكتف. قال: بل بقيت كلها وذهب كتفه. ده هو ده اللي راح مننا لأن إحنا أكلناه. إنما اللي إحنا أرسلناه بقى إلى الله عز وجل في الصدقة هو ده اللي يبقى لينا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال له ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم أي لله عز وجل. بس لازم نراعي إن مش معنى كده واحد هيسيب ماله كله ويسيب عياله فقراء، لا، في توازن، يعني في توازن. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لأهلك يعني زوجك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. واللي عايز يطلع من ماله كله ما نقدرش نمنعه، زي أبو بكر الصديق، بس من كأبي بكر في التوكل والثقة. وأبو بكر لما تصدق بماله في موسم الهجرة عمل زيه ولا لأ؟ ولما تصدق بماله في تبوك عمل زيه ولا لأ؟ تصدق بماله مرارا ويجيب غيره، وكان يطلع شايل الأقمشة والجلود يتاجر فيها في السوق بنفسه لحد ما يجمع المال تاني. المهم، أدي وصية من الوصايا لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. وصية أخرى أو موعظة أخرى، موعظة جميلة أوي، قال رجل اللي بشر بن منصور عظمي. بشر بن منصور ده كان إماما ربانيا قدوة زاهدا، وكان في البصرة، مات سنة 180 هجرية. قال رجل اللي بشر بن منصور عظمي جاي له عايز موعظة كده تفك حياته، فقال له عسكر الموتى ينتظرونك. بس عسكر الموتى ينتظرونك، يعني عسكر الموتى ينتظرونك، في معاد محتوم. عسكر الموتى يعني المقابر، أو عسكر الموتى يعني ملائكة الموت، حتى إذا جاءت رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كتب رجل إلى سفيان الثوري وكان صديقا له، يقول له عظني وأوجز. سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أحد أعلام الأمة في القرن الثاني الهجري، وكان صاحب مذهب زي أبي حنيفة والشافعي ومالك، بس تلامذته ضيعوه، ما شالوش العلم بتاعه، بس مازال علمه مبسوس كده في الكتب مفرق، واشتهر بعلم الحديث النبوي، وكان عنده علم وعمل الاثنين مع بعض. سفيان الثوري كان عنده ايه؟ علم وعمل، وكان صاحب مال واسع. عشان نعرف ان مفيش تعارض بين جمع الدنيا وبين البلوغ لرتبة امير المؤمنين في علم الحديث. يعني ايه امير المؤمنين في علم الحديث؟ يعني علم السنة كلها وعمل بها، أحاط بالسنة علما وعملا، دي أعلى رتبة عندنا في علم الحديث. وكان من أثرى الناس، فكانوا يسألوه يقولوا له أنت يعني عندك تجارة وعندك فلوس كتير وعندك علم واسع، طب الفلوس يعني ما عطلتكش عن العلم؟ قال لهم إن المال سلاح المؤمن، سلاحه، دفع بيه عن عرضه، دفع بيه عن نفسه، دفع بيه عن الذلة، لأنه لو احتاج هيعمل إيه؟ هيذل نفسه، فده سلاحي ضد المذلة والهوان. وبرضو قال المال ترس المؤمن. عارفين الترس اللي هو ايه؟ بتاع المدورة دي اللي زي زمان بيصدوا بها السيوف، يعني بيدفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الحاجة وهوان السؤال واليد السفلى والاستدانة من الناس. قال المال ترس المؤمن. وكان بيلبس الهدوم الفخمة، يعني راجل وصل للعلم والعمل في أعلى درجة، وكان ممنجه نفسه، فيش تعارض إطلاقا. فيقولوا له يعني فلوس ولبس وما شاء الله، ايه ده؟ ازاي اجتمعوا مع بعض؟ قال لهم لولا هذه، ويشاور على الفلوس والهدوم، لتمندل بنا الملوك. يعني لتمندل بنا الملوك، كانوا يعملون كهنة يودونا ويجيبونا، يتمندل المنديل، يمسحونا، يمسحوا عرقهم بينا. كان على لو احنا ما عندناش فلوس مكفيانا وتقينا شر مذلة السؤال، كنا هنضطر ناخد من ايد الملوك. فلما يجوا يسألونا بعد كده عن حاجة وهم محتاجين خدمة خاصة فيها علشان فتوى معينة تسلك المسائل عندهم، اطعم الفم تستحي العين. كان يقول ايه رأيك في مسائل فلانية؟ يقول له تمام يا فندم، ده كده، ويدور له على المخرج لأنه ايه؟ مديله فلوس. قال لا، الفلوس دي ما خلتناش مناديل في ايد الملوك، خلتنا أحرار نقول كلمتنا. سبحان الله، ده تخيلوا ان هو لما كان يشوف منكر ما يعرفش ينكره يتبول الدم. أو الله، كان يتبول الدم، وانتوا عارفين دي طبيا موجودة، لما الواحد يحصل له صدمة أو يحصل له كثم غيظ شديد أو يشيل في نفسه بيحصل له حاجات زي دي كده. فكان لما يشوف منكر مش قادر يغيره يتبول الدم. ولما يشوف أمير معدي وعارف انه ظالم ومش هيسمع منه، كان لما يشوفه جاي من بعيد يدخل البيت ويقفل على نفسه. يقولوا له كل لما يجي فلان تقفل على نفسك ليه؟ كان أمير الشرطة في زمانه. فيقول لهم لا أستطيع أن أنكر عليه، لأن عنده السيف ينكر سيف على طول يقطع رقبته، لا أستطيع أن أنكر عليه. وإني أخاف أن أنظر إليه فيبغضني الله عز وجل، أخاف هو معدي كده أقوم باصص له كده فيبغضني الله عز وجل. لأن في ناس تبص للظلمة برضو وهم إيه متخدين كده ومكبرين بيهم، يعني يبقى أنت كده كبرت اللي ربنا صغره. المهم سفيان الثوري واحد صاحبه بعت له قال له عظني وأوجز، كتب إليه الرسالة بقى بتقول إيه؟ عافانا الله وإياك من السوء كله يا أخي، عافانا الله وإياك من السوء كله يا أخي، إن الدنيا غمها لا يفنى وفرحها لا يدوم وفكرها لا ينقضي. إن الدنيا غمها لا يفنى وفرحها لا يدوم وفكرها لا ينقضي. الناس قاعدة تفكر، يعني اللي عنده 10 مليار بيفكر ما بيفكرش؟ فكر يبقوا كام؟ 20. طب واللي عنده 20 مليار بيرتاح بقى ويمدد ويقول العيال وعيال العيال وعيال عيال العيال؟ لا، بيفكر في الـ40 يبقوا 80. الله، يبقى الفكرة شغالة. هو يقول إن الدنيا غمها لا يفنى، ولا هي حلوة على طول، ولا هي فرح على طول. ده بيقول لك كلما أفرحت أترحت، كلما أفرحت أترحت، الفرح عكس الطرح اللي هو الحزن. يعني إن الدنيا غمها لا يفنى وفرحها لا يدوم وفكرها لا ينقضي. وبعدين دي سكة، دي مش النهاية، دي مش دار الخلود. فلما يبقى غمها لا يفنى وفرحها لا يدوم وفكرها لا ينقضي، لو أنا قعدت متفاعل مع الغم والحزن اللي فيها وفكر فيها ليل ونهار، فجأة هلاقيها راحت من بين إيدي. طب وبعدين؟ قال له فاعمل لنفسك حتى تنجو، اوعى تسرقك الدنيا بغمها وحزنها وفكرها، اللي هي نسوا الله فنسيهم، او ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، ما افتكروش نفسهم الا عند الموت، اللي هي حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها. ده كلمه بس كده، ولو ردوا، طب لو رجعوا ربنا تاني لعادوا لما نهوا عنه. واحنا عندنا اخر سوره المنافقون بتقول كده، يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون، وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين، بس ساعة كده أخلص واجب وأعمل شوية حاجات حلوة ما كان عندك. يبقى هنا بيقول له إن الدنيا غمها لا يفنى وفرحها لا يدوم وفكرها لا ينقضي، فاعمل لنفسك حتى تنجو ولا تتوانى، ولا تتوانى فتعطب. تعطب يعني العطب اللي هو إيه؟ الهلاك. ولا تتوانى فتعطب، ما تتأخرش، لأن اللي بيتأخر إيه اللي يحصل له؟ يهلك. لان مفيش معاه معاد، في ساعه محتوم، مفيش معاه معاد ان هيجي لك الساعه كذا فالحق نفسك قبل بساعتين، ده خلاص ده حاجه ايه بتاتي بغته. والسلام. حاتم الاصم، حاتم ابن يوسف الاصم، ده قلنا عنه قبل كده قصه طويله. جاءه رجل فقال له عظني، حاجه تصحصح قلبي، فقال له ان كنت تريد ان تعصي مولاك فاعصه في موضع لا يراك، إن كنت تريد أن تعصي مولاك فاعصه في موضع لا يراك. هيروح فين؟ صحصح قلبه بقى، لأن اللي بيعمل المعصية ساعة ما بيعملها غايب عن باله أن الله يراه، أو هو اللي غايب عن نفسه أن الله يراه، هو اللي قتل الشعور ده جواه، قتل الحقيقة دي جواه، أو قاعد يجيب عليها رملة كده زي النعامة ما تفرس رأسها في الرملة كده علشان يعني ايه نعمل العملة السودة بتاعته مثلا. قال له إن كنت تريد أن تعصي مولاك فاعصه في موضع لا يراك. قال له شفيتني، شفاك الله، ده كان المرض اللي عنده إنه مش واخد باله. طيب، قال رجل لوهيب بن الورد، وهيب بن الورد ده قلنا عنه قبل كده برضو حاجات في لقاءات سابقة، لكن أديكم معلومة صغيرة عنه. كان أهم حاجة في حياته أكل الحلال، أهم حاجة في حياته أكل الحلال. كان واحد من الأمراء في أيامه اسمه عيسى ابن موسى، وده كان من ضمن الأمراء اللي وطدوا ملك الدولة العباسية، وكان جار لوهيب ابن الورد وخالته ساكنة جنبه. فذهب وهيب يزور خالته فقدمت إليه لبنا، فقال لها: من أين هذا اللبن يا خالتي؟ فقالت: من شاه لآل عيسى بن موسى. جيراننا آل عيسى بن موسى عندهم كم راس كده وبعتوا لنا هدية. قال: لا يا خالتي، ده عيسى بن موسى ده راجل ظالم، كم سفك من الدماء وتلاقي الشاه دي جاية من فلوس الناس اللي تعرفين بقى الدولة العباسية مع الدولة الأموية، الحرب السياسية بقى اللي كانت موجودة ومصادرة الأملاك وبتتقسم بقى على الكل. قال له: لا يا خالتي لا، ده لعلها ممن الشادي مغتصبة ممن ظلمهم. فقالت له: يا ابن أختي، إني أرجو إن شربته أن يدخلك الله الجنة ببرك لي. ده أنا خالتك حبيبتك، والخالة إيه؟ أم. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة أم. ده حتى اللي والدته ماتت وعايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمه في حاجة يبر مين؟ خالته. الله يرحمها، خالتي ماتت بقى، ربنا يرحمها رحمة واسعة، وأمي ما زالت بقى على قيد الحياة، ربنا يبارك لنا فيه. فالمهم، فقام إيه؟ قالت له: إني أرجو أن يدخلك الله الجنة بإيه؟ ببرك لي، يعني رضيني، لما ترضيني والطيب خاطر وتشرب شوية اللبن هدعي لك ربنا يدخلك الجنة. قال لها: يا خالتي، إني أكره أن أدخل الجنة بمعصية الله، أنا عارف إن دي من عند آل عيسى بن موسى وهم ظلموا، والشاه دي أكيد من الشياه اللي هم مغتصبينها من الناس، فإذا كان رضاك يدخلني الجنة ورضاك مقرون بشرب اللبن اللي جاي من الشاي المغتصبة، يبقى أنا مش عايز الجنة اللي تيجي بطريق المعصية، يبقى الغاية عنده تبرر الوسيلة. لا، لا تبرر الوسيلة، إني أكره أن أنال ما عند الله بمعصيته. المهم واحد راح له قال له: عظني موعظة، عايز حاجة كده تصحصحني. قال له: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. قال له إيه؟ اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. ما هو اللي ينظرون إليك وانت بتحسن العمل قدامهم كتير، في والدك بينظر إليك وانت بتعمل عمل معين فبتحاول إيه؟ تبان قدام منه في الصورة. يعني مثلا يقدر يشرب سيجارة قدام والده؟ هو كان زمان ما يقدرش، دلوقتي الله أعلم في شك في الموضوع ده. طيب يقدر يحط رجل على رجل قدام والده؟ لسه ما زالت في بقية، ما يقدرش، دي في بقية، يعني اقعد عدل، مش عارف يقول له اقعد عدل وتكلم عوج ولا تكلم عوج وحاجة زي كده، هما الاثنين يتكلم عدل ويقعد عدل، مش حاجة عدلة وحاجة عوجة. المهم بيقعد يتجمل قدام، طيب قدام بقى لما يكون في جامعة برضو، عشان احنا في السلك الجامعي، قدام رئيس القسم لما يكون له مقام عنده يعني، او قدام وكيل الكلية او عميد الكلية او رئيس الجامعة مثلا، لما يكون صاحب مقام بيعمل ايه قدام منه؟ ها؟ طيب في الحالتين، في الحالة الإيجابية وفي الحالة السلبية، في الحالة السلبية لو عمل غلط بيحاول يعمله إيه؟ بعيد عن عينيهم. طب ولو اكتشفوا الغلط بيحاول يعمل إيه؟ يبرر موقفه ويدافع عن نفسه. طب لما يجي يعمل الصح بيحاول يعمل الصح اللي يرضيه قدام رؤسائه. طب لما يروح يعمل مقابلة معاهم، يعني يقولوا اجتماع مع الوكيل أو العميد أو الرئيس أو المدير أو مش عارف إيه، بيروح إزاي؟ بالبيجامة؟ ولا بالترينينج؟ ولا بالبندكور؟ ولا البنتكور ده اللي بيقولوا عليه؟ ولا بيروح بملابس البحر؟ ها؟ ولا بيمضغ لبانه؟ ايوه سيادتك. ينفع؟ طبعا لا، ده بيروح لابس لبس محترم محترم، وبخت عطر هنا وبخت عطر هنا، صح ولا مش صح؟ يبقى ساعة ما هو رايح يعرض نفسه على جهة لها مقام عنده بيتزين ويتحلى ويتطيب ويحط نفسه في صورة. طب وانا جاي أصلي أعمل إزاي؟ أعمل إزاي؟ ده مرة سيدنا عبد الله بن عمر أو عمر بن الخطاب شاف واحد راح يصلي في الهدوم اللي بينام فيها، فقال له: أما وجدت ثوبا تحسن فيه أن تقف بين يدي ربك؟ هي الصلاة بطلة ولا صحيحة؟ صحيحة، بس خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزين، أنت بتعرض نفسك على الله عز وجل. فقال له: إذا كنت أنت تحب الناس تنظر إليك وأنت في صورة حلوة، اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. يعني طب اعطي مثال تاني على النقيض، الاخت اللي تنزل لابسه بقى الملابس الضيقه ومش عارف ايه الكلام ده، عايزه تبقى حلوه في عين مين؟ في عين الناس، يبقى الناس عندها لهم شأن، مش كده؟ طيب في عين الله، يبقى ربنا اهون الناظرين اليكي بقى، علشان الناس تفرح بمنظرك، تسريهم، بتكشف العورة اللي ربنا أمر بسترها بإجماع علماء المسلمين من غير استثناء. طب ربنا ينظر إليك، ربنا ما له نصيب في ستر العورة؟ يبقى أهون الناظرين عندها مين؟ الله عز وجل، لأن هي أرضت الخلق بالتجمل لهم وأسخطت الله بكشف ما أمر بستره. شوف فصلت إزاي؟ طيب لما يجي الناس تبص في الورق بتاعي وتقفل حساباتي بيعملوا إيه قبل ما تيجي الهيئة اللي بتراقب الأموال دي اسمها إيه؟ الجهاز المركزي للمحاسبات. أي شركة أو أي إدارة بيعملوا إيه قبل ما عاد ما يجي اللي في اسمها إيه؟ بيقفلوا الملفات ويستعينوا بمأمور ضرائب سابقا وشركة محاسبات مش عارف إيه والكلام ده كل ده عشان اللي يجي يبص يلاقي الدنيا إيه؟ متستفة كويس. طب حساباتك مع الله عز وجل قفلتها كويس؟ طب إذا كنت بتقفلها بمأمور ضرائب سابقا وشركة محاسبات كبيرة وبتعدي على ناس كتير، لكن هل هي تعدي على ربنا سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافته في الأرض ولا في السماء؟ قال له اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. يعني على الأقل استحي من الله، استحي من الله كما تستحي من رجل عزيز في قومك. شوف أنت اللي بتكبر بيه بتعمل معاه إيه في الصح والغلط. يا سيدي عايزينك تعامل الله عز وجل زي ما بتعامل واحد كبير في عيلتك. شوف مقياس عامل ازاي. فنقل الرجل نقلة يراقب فيها ربه سبحانه وتعالى. جاء رجل لأبي عبد الرحمن العمري، وأبو عبد الرحمن العمري ده كان زاهدا عابدا متوفى سنة 184 بالمدينة، وكان عنده 66 سنة أبو عبد الرحمن العمري. جاءه رجل فقال له عظني صحصحني. فقال أخذ أبو عبد الرحمن العمري العابد الزاهد ده أخذ حصاه من الأرض، حصاه زلطايا صغيرة كده، فقال له مثل هذا ورع. يعني لو في قلبك ورع خوف من الحرام، الورع هو التحوط الشديد من الحرام. عارفين زي الواحد أما يجي يلملم هدومه أما يعدي بركة مية. طب أنا هديكم مثال لسه عايشه النهاردة. الطريق وأنا جاي فيه كده بعدي بركب السيارة في المكان اللي بركب فيه السيارة، في عمارة طلع ضربت فيها ماسورة مية فغرقت بركة كده. عشان تعدي ما انتش عارف، والناحية دي مسدودة والناحية دي مسدودة اللي هي طريق المشاة، دي عليها خشب ودي عليها مش عارف رتش وهتش والحجارة والكلام ده، فانت مضطر تمشي من الحتة دي هتلبخ هتطين الدنيا. بدوس فين؟ بعمل ايه؟ لما الاقي الشارع كله مطين كده بشوية مية قدام عمارة والسكة يمين وشمال ما انتش عارف تمشي من طريق المشاة، بتمشي من النص بتخوض من النص ده بالعكس، ده النص بقى مستنقع، بتدور بتبص كده اهو الجنب ده عالي شويه وهتبقى مش يعني الميه فيه يدوبك من الشعه فيه كده، طيب والجنب ده واطي شويه هتبقى اكتر، فتقوم عامل كده تيجي تعدي من هنا لا لا لا الحته الثانيه احسن، ولما بعدي بدوس برجليا كلها ولا على سن رجليا كده؟ الله، خايف من ايه؟ من الطينه. هي دي الحرام، مش الطينه يعني، لما يبقى قدام مني مساحات حرام في المال او في المعاملات ما ادخلش كده ادوس، لا ادور في سكه صح امشي فيها ولا لا. يبقى ابعد خالص عن الطينه، سواء كانت الطينه خفيفه او طينه ايه تقيله. طب السكه مسدوده هنا وهنا مفيش مفر، اعمل ايه؟ اخف المفسدتين، ادور على النقطه اللي فيها طينه خفيفه وامشي منها. اهو ده الورع. الورع ان انا اعدي على النظيف وابعد عن الحرام، ولو ضاق عليا النظيف اعمل ايه؟ ادور على الاخف، في نسبه 90% طينه وفي نسبه 5% امشي بال 5%، مش اقول هي مطينه مطينه بقى لا. فهنا نفس القضيه، قال له كده اخذ حصاة من الارض وقال له مثل هذا ورع يدخل في قلبك. لو عندك قد الحصايه ده هي ورع يحجزك عن الحرام وانك تخوض فيه وتحتط لنفسك وتلم نفسك من ناحيه الحرام زي ما بتلم هدومك من ناحيه الطين، مثل هذه الحصاة ورع يدخل في قلبك خير لك من صلاه اهل الارض جميعا. طب بمناسبه وهيب بن لا ده يوسف بن اسباط، ده يوسف بن اسباط احد كبار الربانيين الزهاد، بيقول ايه انظر ما يدخل بطنك. انظر ايه؟ ما يدخل بطنك، فإن الشيطان إذا أراد أن يفسد أحدا قال لأعوانه، ما هو بيبعت بقى ناس يفسدوا كتايب بتاعته، انظروا من أين مطعمه ومشربه، فإن وجدتموه يأكل من الحرام ولا يتقي الشبهات فقد كفيتم. ما يكونش دعوة يسبوه، ما تروحوش تقولوا له ما تصليش وما تعملش، سيبوه. انظروا من اين مطعمه، بياكل ويشرب منين. فان كان مطعمه ومشربه من الحرام فاتركوه، فقد كفيتم. هو اللي جابوا لنفسه ده، سهل عليكم المهمه. فلو قام مقام الساريه، كلام بقى يوسف بن اصباط، فلو قام مقام الساريه، واحد وقف في المسجد زي العمود ليل ونهار يصلي زي العمود، ما نفعته صلاته حتى ينظر ما يدخل الى بطنه، امن الحلال ام من الحرام. طبعا ما جابوش الكلام ده من عندهم الصالحين. اشهر حديث عند النبي عليه الصلاه والسلام في الموضوع ده، يلا، ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، امر المرسلين فقال لهم ايه؟ يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قدم العمل ولا قدم الاكل الاول؟ كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا ايها الذين امنوا، النداء الاول للرسل، هنا النداء الثاني لمين؟ للمؤمنين. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، قاعد يتاجر ويجيب فلوس واراضي، اشعث اخبر، يعني مش مهتم بنفسه، وقاعد يجيد من كل ناحيه، يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى دي استبعاد، يعني مفيش. يبقى العبرة هنا على أكل الحلال. قال له مثل هذه لو في قلبك أدى حصايا ورع تحميك من أنك تخوض في الحرام خير لك من صلاة أهل الأرض جميعا. قال له زدني زدني أكثر. فقال كما تحب أن يكون الله لك غدا فكن أنت له اليوم. دي حلوة أوي. قال له كما تحب أن يكون الله لك غدا فكن أنت له اليوم. تحب ربنا يكون لك بكرة في الزنقات في الدنيا، ولا غدا في الآخرة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية؟ عايز بقى ربنا ينادي عليك أهل الكرم وتعالى في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله وهم الآمنون من الفزع الأكبر؟ ما أنت بتقول يا رب كن لنا يوم القيامة، مش بتقول اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أهو كما تحب أن يكون الله لك غدا فكن أنت له اليوم. إذا أردت أن يسترك غدا فكن أنت له اليوم. اعمل لدى الله عز وجل، استر الناس، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا أردت أن يعفو عنك غدا فكن أنت له اليوم. اعف عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا أردت أن تكون بين يديه مشرفا منور الوجه فكن أنت له اليوم قائما بين يديه في الصلاة. فمن أحسن الوقوف بين يدي ربه في الصلاة حسن موقفه بين يدي ربه يوم لقاه. من أحسن الوقوف بين يدي ربه في الصلاة حسن موقفه بين يدي ربه يوم لقاه. فللعبد موقفان، موقف في الدنيا وموقف في الآخرة. فموقف الدنيا في صلاته بين يدي ربه يعرض قلبه على ربه، أنا جاي الصلاة أعرض قلبي على ربنا سبحانه وتعالى، أشوف الدنيا خدت منه حتة ولا لا، أشوف الحرام نكت فيه نكتة سودة ولا لا، بجدد قلبي وأعرضه على الله في الصلاة. فبراجع حساباتي 5 مرات واطلع جديد بمعاملة جديدة، هو ده الموقف. فمن أحسن موقف الدنيا أحسن الله له موقف الإيه؟ الآخرة. تقلنا ولا نقول لسه؟ طيب شوفوا، أبي بن كعب جاءه رجل فقال له عظني ولا تكثر علي فأنسى. عارفين أبي بن كعب طبعا ولا مش عارفينه؟ قولوا اللي عارفينه فيه على مشرب مية بقى. ها، إيه اللي تعرفوه عن أبي بن كعب؟ أبي بن كعب، نقول مع بعض، ايوه، نزلت فيه سوره، في نزل امر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا عليه سوره البينه، لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال اين ابي؟ جه ابي، قال له يا ابي ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. قال وسماني لك يا رسول الله، يعني الخبر جاي من السماء، اقرا السوره على ابي بن كعب، يعني انا اسمي جاي من السماء السبعه. قال وسماك لي، فبكى ابي، طبعا حاجه شرف كبير. ايه تاني؟ ليه؟ ده الأمين اللي هو أبو عبيدة بن الجراح، من أقرأ الأمة للقرآن الكريم، عشان كده ربنا أمر بيه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يقرأ عليه القرآن. الجزاء من جنس الإيه؟ العمل زي ما تعلق بالقرآن. ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه قرآن واسمه نازل من السماء. الله، الجزاء من جنس العمل. من أصلا قال استقرئوا القرآن من أربعة، من ضمن الأربعة أبي بن كعب، من ضمن الأربعة. المهم واحد جه لأبي بن كعب قال له عظني ولا تكثر علي فأنسى، زي ما اتفقنا أن الموعظة من شأنها تكون إيه؟ حاجة خفيفة. قال له اقبل الحق ممن جاءك به وإن كان بعيدا بغيضا. شوف النصيحة دي تنفعنا في زماننا. اقبل الحق ممن جاءك به وإن كان بعيدا بغيضا، واردد الباطل على من جاءك به وإن كان حبيبا قريبا. الميزان اللي موجود دلوقتي اللي يقوله صاحبي صح، اللي يقول ابني حق، وابني ما بيغلطش، وصاحبي ما بيغلطش. وانصر أخاك ظالما أو مظلوما ويسكت لحد كده؟ لا طبعا. طيب واللي هو مخالف ليه كله غلط، ده عمل كده صح؟ لا برضو غلط. على وزن القرد في عين أمه ايه؟ غزال كده. لا، انت شوف الحق ودور معه حيث دار. دي الموعظة. عايز يعمل استقامة. احنا دلوقتي قاعدين نقول الليبراليون والعلمانيون والماركسيون والشيوعيون ومش عارف ايه، مشاريعهم بتناهض المشروع الإسلامي. يعني آخر حاجة عندهم يفكروا فيها أن الشريعة الإسلامية تحكم البلاد والعباد. هل كل مبادئ الليبرالية والعلمانية غلط؟ لا، عندهم بعض الحق، زي المناداة بالحرية السياسية المنضبطة، زي المناداة بالعدالة الاجتماعية الموزونة بالموازين، زي ماشي نلتقي نقعد معاهم في الكلام ده وناخد وندي. يبقى نقبل منه الحق وحط ايدي في ايده وايده ويايدني فيه، لكن هيظل بيني وبينه ما يفرق مطارق الحداد في مسألة تحكيم الشريعة الإسلامية. يبقى بلتقي معاه في الحق وبفضل. هو العلمانية فصيل واحد ولا فصائل؟ فصائل. الليبرالية فصيل واحد ولا فصائل؟ فصائل. مدارس، وكل مدرسة مقطعة هدوم التانية. كل مدرسة في الليبرالية والعلمانية مقطعين هدوم، لكن أول ما يجوا يقابلوا المشروع الإسلامي هم مع بعض، العلماني مع الاتلم المتعوس على خيب الرجا، يعني العلماني مع الليبرالي مع الشيوعي مع المركزي، كله على مين؟ على الإسلام. طب تعالى بقى، الإسلاميون الذين يمثلون المشروع الإسلامي المتطلب بتحكيم الشريعة الإسلامية، هل كل ما يقولونه صحيح؟ عندهم بعض أخطاء في المنهج في المادة والحكم ولا في التطبيق؟ في التطبيق أو في التعبير عن المبدأ. فأقول له لا، أخطأت في الموضوع ده، انت كده المبدأ بيقول كذا وانت وسعتها قوي، او المبدأ بيقول كذا وانت ضيقتها قوي، او المبدأ بيقول كذا وانت خلفته. مش بتقول احكم الشريعة؟ يبقى انا اقبل الحق ممن جاء به ولو كان بعيدا عني مبغضا، بكرهه، خدت الحق، وبردد الباطل ولو جاءني من الحبيب القريب. ده الميزان اللي تنضبط به الامور. وطبعا ده عايز واحد عنده معرفة بالحق وبالباطل، وإلا لو واحد ما يعرفش الحق من الباطل هيقبل ده ازاي ويرد ده ازاي؟ ما يعرفش. عشان كده كان بيقول عمر بن الخطاب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، إن من لم يعرف الشر يقع فيه. وبيقول إنه خايف على الإسلام من جماعة ما بيعرفوش الجاهلية. بيقول أنا أخشى أن يكون في الإسلام نشأ لا يعرفون شيئا عن الجاهلية، هيهدوا الإسلام. يبقى المفترض أن أعرف الإسلام وأعرف إيه ضده. أما الإسلام علشان أدين به وأنشره وأدعو إليه وحفظ عليه، وأما ضده علشان أصحاله ورده وأف ضده. ده الصح. إنما لو واحد ما عرفش الباطل إيه اللي يحصل؟ الباطل لما بيجي، معلش بين قوسين، بيجي عريان بشكله القبيح وأنيابه المسمومة اللي بتنقط دم، ولا بيجي متزين؟ متزين. بيجي متزين، عشان كده قال ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غرور يعني جاي لابس لبس، زين للناس حب الشهوات، فالشهوات والبطل جاي لابس ملابس زينة عشان يخدعني. يبقى اللي ما يعرفش الباطل لما يجي الباطل لابس له ملابس الزينة هينطلي عليه، إنما اللي عارف الباطل بينكشف قدام منه حتى لو لابس الزينة. طب بينكشف بإيه؟ بالتقوى. في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني يجعل لكم فرقانا، يعني يكشف لكم الباطل حتى لو تزين. زي سيدنا علي ما تتزين له الدنيا فيقول هيهات يا دنيا، ألي تزينت أم إلي تشوفت؟ تطمعنا فيها يا دنيا وجاية تتنطط قدام عينيا في الخلافة والإمارة والملك والمال. هيهات هيهات قد عرفتك طلقتك ثلاثا. يعني معناها إيه؟ مفيش حبل مودة هيوصل بينا. فإيه اللي كشف؟ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. في سورة الحج المتوسمين التوسم اللي هو إيه؟ اللي هو فراسة المؤمن. هي اللي جاي ده مش حديث. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى أو ينظر بإيه؟ بنور الله عز وجل. المهم يبقى قال له اقبل الحق ممن جاءك به وإن كان بعيدا مبغضا، واردد الباطل على من جاءك به وإن كان حبيبا قريبا. فإحنا لازم نعرف الحق وندين به وندعو إليه وندافع عنه، ولازم نعرف الباطل علشان نحذره وعلشان نرده وعلشان نقف ضده ونتعامل معاه. مداخل الشياطين أعرفها ولا معرفهاش؟ مطلوب مننا نعرف مداخل الشياطين ولا لا؟ مطلوب مننا نعرف مداخل الشياطين، لان الشياطين لها مداخل تدخل تفسد بني ادم. احنا قلناها قبل كده هنا في لقاء كامل، فاكرين لما عملنا دروس العقيده اللي هم 26 درس في العقيده، اتكلمنا عن عالم الجن والشياطين واتكلمنا عن 20 مدخل للشيطان. مش عارف فاكرينهم بقى ولا لا؟ اول مدخل للشيطان ايه؟ اول مدخل الجهل. الجهل أول مدخل. مش الجهل اللي هو ما يعرفش فك الخط، لا، الجهل بالله تعالى لا يعرف من ربه، الجهل بأحكام الدين. فلو واحد جهل مقام ربه العلي، لا يعرف لله اسما ولا يتأثر به إذا عرفه، الشيطان يجي له بقى يهون كل حاجة في عينيه ويجعل الله أهون الناظرين عليه. الله. طب الجهل بأحكام دين الله، واحد ما يعرفش حاجة عن دينه خالص، لا حاجة في عبادة ولا حاجة في معاملة ولا حاجة في خلق ولا حاجة في عقيدة، الشيطان حيجي يصور له البدع سنن والحق باطل والخطأ صواب. طب رأيكم في قصة قصت علي أقولها لكم؟ مدخل مداخل الشيطان، واحدة توفي زوجها وعندها أولاد كبار، طبعا ما حدش يعرف مين. حد يعرف مين؟ أنا قلت أسماء. القصة دي وقعت في كوالالمبور، نمل القصة. فاكتشفوا ان امهم تزوجت من رجل عرفيا، فاستاء الاولاد. طب عايزين نصحح عقد الزواج، يعني هم الشرع يتشوخوا، بالكم الشرع مش بيطلب الفضيحة، الشرع بيتشوف الى ستر العورات وصون الاعراض. نلم، الشرع بيتشوف لكده انه يستر ويلم مش يفضح. قالوا لها يا امنا احنا هنصحح الجواز، وواحد مننا اولاد كبار ومخلفين، واحد مننا هيتولى العقد ونصححه. قالت لا. قالوا خلاص يبقى يطلقك، يبقى يطلقك على اعتبار ان ده جواز صحيح يعني. فقالوا اتطلقني، وبعد شويه رجعت له تاني يا امنا. قالت هو كده، انا واخده بمذهب ابو حنيفه. ابو حنيفه؟ انت تعرف يعني ابو حنيفه يا حاجه؟ اصل ابو حنيفه بيقول ان البنت البكر طالما بلغت وما هيش قاصر وبكر او ثيب تجوز نفسها على حد سواء. ابو حنيفه رحمه الله تعالى عليه لو عاش في زماننا، لو عاش في زماننا والله العظيم كان اصدر بيان من هناك من عند بيج بن. وبعدين قول ابي حنيفه ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ابو حنيفه رحمه الله عليه امام عالم كبير واجتهد، ما وصلتلوش الأحاديث، ولما وصلت له من سكة ضعيفة، اللي وصلها له ضعيف، لكن وصلت لأحمد والشافعي ومالك وسائر علماء المسلمين من أدلة صحيحة. الحديث رواه 10 من الصحابة لا نكاح إلا بوليه، والحديث الصحيح عن أبي هريرة عن سيدة عائشة أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها، سواء بكر أو ثيب، سواء عندها 15 سنة ولسه بالغ أو عندها 80 سنة. الحديث عام، أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وفي رواية شنيعة فهي زانية والعياذ بالله. قلت لهم لا، هنهجرك أو مش عايز أشوفكم. كل ده عشان إيه؟ المعاش، فلوس كتيرة. ما في ناس بتبقى فلوس المعاش كتيرة، ضحت بعرضها معتمدة لفتوى لنفسها. أبو حنيفة قال كذا، هي واخدة علشان أبو حنيفة يسر المسألة وعايزة تعف نفسها ولا واخدة كلمة أبو حنيفة عشان تاكل مال الدولة الحرام؟ فقاموا قالوا لها ده حرام ما ينفعش. فردت عليهم قالت لهم ما لكمش دعوة، أنا عايز أدخل النار. الله، يبقى مش مسألة أبو حنيفة بقى ولا مسألة كذا، إيه اللي دخل الموضوع ده كله هنا؟ مدخل الشيطان الجهل، جهل بأحكام الله تعالى، بيخلوا البدعة سنة والباطل حق والحق باطل، وكل واحد بياخد بيظبط لنفسه ليه المسألة اللي هو عايزها. الشيخ فلان قال كذا، خلاص هي كده يا ابني، استنى اسمع، انا اسمع شويه كده خلاص، اصله مش عايز يسمع، لانه لو سمع عارف ان هيروح ناحيه الحق. فادي يبقى احنا لازم نعرف ديننا علشان الشيطان ما يدخلناش. طب ايه تاني من مداخل الشياطين؟ تاني مدخل في تقديري بعد الجهل في زماننا، النساء، مع الاعتذار للمرأة الصالحة التي حفظت دينها. ربنا قال في سورة النساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات، حفظت على دينه، احفظ الله يحفظ. طيب النساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول، مش النساء كلهن بقى، النساء المائلات المميلات مش عارف، القصة معروف. قال إيه؟ قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهو الشيطان بيقول كده، بيقول للمرأة أيتها المرأة أنت نصف جندي، يعني جنودي كلها كوم وانت كوم تاني، وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ، أنت الرصاصة اللي هي أنا رصاصة الموت عندي. ولذلك يقول لك كده النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث إيه؟ المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، واقف على بعت الرجالة بتوعه كده الأبلسة واقفين على البيوت كده، استشراف يعني يحط إيده فوق الحاجبين ويشوف من بعيد كده، ده اسمه الاستشراف، التطلع كده من بعيد. المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان يعني إيه؟ فإن خرجت صالحة أخذته، يتصاغر زي ما يكون بعوضة على الأرض، صرصار تدوس برجلها عليه تدعكه، فإذا خرجت متهتكة متبرجة يمشي وراءها ويحول أنظار الناس إليها والعياذ بالله. المهم قال له اقبل الحق ممن جاء به وإن كان بعيدا مبغضا، واردد الباطل ممن جاءك به وإن كان حبيبا مقربا. الحق أحب إلينا. علماءنا علمونا حاجة حلوة، احنا مش بنعبد العلماء ولا بنقول العلماء معصومين، لما أي عالم على جلالة قدره ممكن يكون له زلة، أمشي وراه في الزلة ولا ردها عليه؟ ردها عليه وبأدب. فكانوا يقولوا كده، مثلا ابن تيمية الله يرحمه شيخ الإسلام، تلميذه الإمام الذهبي شيخ الإسلام برضه، فابن تيمية أخطأ في بعض مسائل رحمة الله عليه، لكن علم واسع، إمام كبير. فالإمام الذهبي لما جه يرد عليه قال إيه؟ قال ابن تيمية حبيب إلينا، ده شيخ اللي تعلمت على إيديه، ولكن الحق أحب إلينا منه. المسألة واحد اتنين تلاتة يا شيخي، يبقى اداله حقه وما سكتش على الزلة اللي جت من ناحيته. إنما دلوقتي يقول لك الشيخ فلان قال كذا، يا عم استنى، ده الشيخ فلان غلط عشان واحد اتنين تلاتة العلماء ردوا عليه، لأن الناس دعوا، لأن دول ما يعرفوش حاجة، سمكرية. ليه كده بس خليتهم سمكرية؟ يا ريت كانوا سمكرية العلماء، يا ريت كانوا ركبوا سيارات مرسيدس. مهم نرجع تاني لكلامنا. قال له عظني زدني، راجل بيقول له أبي بن كعب عايز زيادة، شوفوا قال له بقى. قال له آخي الإخوان على قدر تقواهم، لما تحب تآخي واحد وتصدقه مش ترمي نفسك عليه كده، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا إيه؟ تقي، صاحب نقاوة، صاحب إيه؟ نقاوة. عارفين التفاح لما يقول حمار ومش عارف إيه كده، حمار وحلاوة، والبطيخ حمار وحلاوة، مش حمار وحلاوة، حمار. ها؟ بنروح نعمل إيه في التفاح؟ نعمل فيه إيه؟ اما بتشتري تفاحة دكتورة بتشتري ازاي؟ تاخد كده وخلاص ولا بتلف حوالين التفاح؟ بنلف حوالين التفاح، ما كل تفاح حلو وفي النهاية هيتباع. اشترينا التفاح وخدناه نضيف محترم، نقيناه بالوحدة، والراجل لو ما خلناش هنقي، لا ما فيش خلاص مش عايز. ولو هو مش راضي الكيلو مكتوب عليه 5 جنيه مثلا بقول له خد 7 وسيبنا نقي. مش بنعمل كده احيانا؟ اديني وش القفص ده اللي انا بدلع على الوش ده، والكيلو بكام؟ ب5، خد 10. انا عن نفسي بعمل كده، لو جيت اشتري حاجه نظيفه ما بخليهوش يجيب، لو اقول له الكيلو ب5 هاخد الكيلو بسعر 2 وسيب ناخد الحته دي، صح ولا مش صح؟ طب خدت بقى الحته النظيفه ونقيت التفاح النظيف، رحت البيت وحطيته في الطبق، بلف تاني حوالين الطبق ده، انا منقيه واحده واحده، ودافع فيه الطاقة 2، أما يتحط قدامي في الطبق بعمل كده صح؟ واخد دي كده، دي حلوة أحلى. الله ده أنا اللي منقيه، صح ولا مش صح؟ سبحان الله. بقى أنا بتعامل كده مع التفاح ونقيه، ولما جات له نقيه تاني، ولما اجي صاحب اي حد ولا اكلم اي حد ولا اقعد مع اي حد واروح بيته ويجي بيتي واقعد معاه ويقعد معايا واشرب معاه ويشرب معايا شاي، يعني مش سجاير ولا مخدرات، الله بعمل كده اهو كده عمال على بطال، كل حد يضحك لي ضحكتين يبقى هو صاحب ولطيف وشيك كده ومش عارف ايه. لا طبعا، وكان عنده كلمتين حلوين ومش عارف اصله باين عليه حلو، باين عليه ده لازم يتنقى. وساعات نمسك التفاحه كده ونقلبها يقول لك لا سيبها هي حلوه خالص اهي، بس شايف مخرومه من تحت فيها دوده. هو في ناس كده من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، لازم تدور على الدوده فين حته، لازم تدور على السرطان جاي منين. قال كده اخي الاخوان على قدر تقواهم، ما تديش دينك ولا قلبك ولا حياتك ولا سرك ولا قعدتك ولا كلامك ولا مجلسك الا للي عنده تقوى، وتقوى من الطراز الرفيع، عشان ده اللي هيستفيد منك وتستفيد منه. 2، قال له ولا تجعل لسانك بذله لمن لا يرغب فيه. ولا تجعل لسانك بذله لمن لا يرغب فيه، يعني بذله يعني ممتهن، ثياب البذله يعني ثياب المهنه، نبقى في المطبخ مش عارف ايه. او ولا تجعل لسانك بذله من البذل وهو الجود لمن لا يرغب فيه. واحد ما بيقدرش كلامي، وكل ما اروح اقعد اكلمه في حاجه يرد عليا ويتعود عليا، ابذل له لساني ليه؟ وابذل له كلامي ليه؟ وابذل له نصيحتي ليه؟ واقول له العلم ليه؟ ما بيقدروش. علماءنا قالوا لنا كده، واضع العلم في غير اهله كمقلد الخنازير الجواهر والدرر وكناثر درا بين سارحه الغنم. تاني، واحد بيروح يقول علم الناس مش مقدراه، وكل لما يقول يقعدوا يتبلوا عليه ويقلسوا عليه ويستهزئوا بيه ومفيش فايده. تروح تذل علمك ليه؟ تذل لسانك ليه؟ يبقى لا تجعل لسانك بذلة أو بذلة لمن لا يرغب فيه، يعني حط نصيحتك عند اللي يقدرها، حط علمك عند اللي يصونه، حط كلمتك عند اللي شريها. إنما اللي ما بيقدرش عامل زي واحد عنده خنزير راح رايح على عقد كده محترم كده عند دماس ولا مش عارف مين ده، وراح جايبه ملبس الخنزير، يا حلاوة على الخنزير. الله، أهو اللي قاعد ينصح في اللي ما بينتصحش، وقاعد يقول اللي ما بيقدرش زي اللي بيلبس الخنازير الجواهر. اللي قاعد يقول الكلمات والنصايح في وسط اللي ما بيقدرش، وقاعد يتغامز ويلمز ويهزأ زي اللي بيمسك در، عارفين الدر الصغير ده، ويجي كده بين سارحة الغنم، الغنم بتعمل بعر صغير الفضلات بتاعته، وقاعد يبدر الدر كده وسط بعر الغنم، ينفع؟ مينفعش. يبقى قال له آخي الإخوان على قدر تقواهم، ولا تجعل لسانك بذلة أو بذلة لما لغبوا فيه، يعني صن نفسك، خلي كلمتك تتحط عند اللي يستاهلها. ولا تغبط الحي إلا بما تغبط الميت، يعني لما تبص على واحد حي ما تبصلوش وتتخدع فيه أو تقول اللي اداك يدينا يا سيدي دي الناس اللي عايشة، لا، شوف اللي مات مات على ايه، وتحب تموت زيه ولا لا. ما كان من واحد قلت اللي اداك يدينا ومات موتة مش كويسة، تحب يبقى كده؟ يبقى لما تحب تغبط واحد اغبطه على الحالة اللي هو ايه مات عليها، صاحب مال ومات راضي ومقسم الميراث بما يرضي ربنا، وكان بيتصدق ومخلص زكاته، وكان راجل ماهر في تجارته وبر في معاملاته وميسور فيها وخلاص. انما واحد تاني عنده مال واسع وحرم البنات من الميراث، او ادى للوده وساب الوده وساب اكل مال مش عارف مين ومين، وطلع كان غشش في التجاره الفلانيه، ده يتغبط؟ ده ما يتغبطش، ده يتخبط مش يتغبط. يبقى قال له اخي الاخوان على قدر تقواهم، ولا تجعل لسانك بذلة لمن لا يرغب فيه، ولا تغبط الحي إلا بما تغبط الميت. آخر حاجة بقى ونختم بيها، واحد اسمه أبو سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد الإمام الكبير زاهد عصري، وإحنا ممكن نتكلم عنه في مرة من المرات، مات سنة 205. أبو سليمان الداراني كان عايش في دمشق، ما تنسوش الاسم ده، أبو سليمان الداراني أحد الأعلام الذين أنطقهم الله بالحكمة. بيقول مررت في جبل اللكام، جبل اللكام ده عارفين جبال طوروس خدناها في الجغرافيا، بتمتد بقى من لبنان ومش عارف توصل عند تركيا، ولها الجبال ده اللي اسمها اللكام اللي هي اسمها طوروس حاليا طولها 100 ميل، بيضرب بها المثل في الطول يعني. مهم، فكان العباد زمان لما يحبوا يفروا من الفتن يروحوا يشوفوا لهم كهف كده ويشوفوا لهم حتة يعبدوا ربنا فيها بعيد عن الفتن والشهوات والشبهات. يقول: مررت في جبل اللكام في جوف الليل فسمعت رجلا يقول في دعائه: سيدي وأملي ومؤملي. مؤملي يعني أنا إيه؟ يعني أنا حين أضع أملي فيك يتحقق. سيدي وأملي ومؤملي، ومن به تم عملي، أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك، وأعوذ بك من عين لا تبكي إليك. والسمع الكلمة دي خطفت قلبه: سيدي وأملي ومؤملي، ومن به تم عملي. حتى العمل اللي أنا بعمله ده منك يا رب، برضو التوفيق من الله. أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك. انتصاب البدن بين يدي الله في الصلاة، قيام في خدمة العبودية. ما في واحد بدنه لا ينتصب بين يدي الله، يقف كده هو قدام شباك التذاكر عشان يجيب درجة أولى ولا درجة تانية، ويلف من شباك لشباك وما يهونش عليه يروح الجامع ولا يقف في الصلاة. سبحان الله. يقف في الطابور كده عشان يحاسب في كارفور ولا فتح الله ماركت، يقف بالربع ساعة أحيانا وبالنص ساعة في وقت الزحمة، وعلى قلبه زي العسل، شارب ضاعة وفرحان بيها. طب روح أقف في الصلاة واشتري نفسك من ربنا سبحانه وتعالى. سيدي وأملي ومؤملي، ومن به تم عملي، أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، ده يبقى جثة، وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك. تعرفين علموهم إيه؟ اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق. اشتاق، حسنوا الظن يا جماعة وقولوا اشتقت إليك فعلمني ألا أشتاق. الرجل ده بيقول لي مين؟ وعارفين على قد الشوق، والله ما نحافظ أغاني، والله ما نحافظ أغاني، ما تسيقوش فيها الظن، دي كلمات لملمناها من العربيات كده وإحنا أما كنا بنركب ميكروباصات رايحين جايين الكلية، سمعنا ليل ونهار بقى. فالمهم شوف القلوب بتشتاق ليه. تلاقي الواد في الجامعة ده كانوا في ده في الابتدائي كده، الابتدائي دلوقتي جامعة مين يابا؟ الابتدائي يصحى، ده احنا في زمن الابتدائي دلوقتي، بيعد الخطوات ويرجع من المدرسة صعبان عليه يسيب المدرسة، وما يرجع يتغدى ويخلص الواجب نفسه يصحى بأي طريقة، والليل ده طويل ليه كده، وبيعد الخطوات ويروح الكلية عشان يشوف البنت اللي ميال نحوها، وهي البنت نفس القضية مشتاقة لزميلها اللي في المدرسة ولا في الجامعة. ابتدائي والله العظيم، ابتدائي بحلف لكم بالله، وانا حكيت لكم قصص هنا قبل كده، الجوابات الغرامية اللي بين العيال في رابعة ابتدائي، جوابات غرامية. ده مرة مسكوا عقد زواج عرفي بين ولد وبنت في رابعة ابتدائي، أو والله العظيم في مدرسة في إمبابة، عقد زواج عرفي، لقوا الولد بيقبل البنت في المدرسة، مدرس عيب يا ولد مش عارف، يودهم للناظر، في موجه رايح مالهم انت بتعمل كده ليه، عيب مش عارف ايه، قال له دي مراتي في رابعة ابتدائي. والله مراتي، قال له جبت الكلام ده منين؟ قال له عادل امام في الفيلم الفلاني لما قال لها زوجتك نفسي وانا قلت لها زوجتك نفسي زيه. والله العظيم قصه حقيقيه، ده الابتدائي دلوقتي حبيبه بيبعتوا لبعض. طب فتشوا في رسائل العيال كده في الموبايلات، اللي هيعرف حد صغير كده في الابتدائي ده ايه، اما لقيتوها مليانه رسائل غراميه. والله ده احنا ربنا يسترنا، والله العظيم والله ربنا يسترنا. ألا أعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك. شوف الاشتياق رايح لفين، ده أنا عايز أشتاق لله عز وجل، أشتاق لله. تعرفين الاشتياق للصلاة، الاشتياق للصلاة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وعلى فكرة دي منزلة اسمها منزلة الشوق. الإمام ابن القيم ليه كتاب اسمه مدارج السالكين، أربع ثلاث أجزاء، الجزء حوالي 400 صفحة، بدأ من أول مرحلة لآخر حوالي 70 تقريبا، 70 منزلة، تطلع من منزلة للي فوقها للي فوقها للي فوقها، في منزلة التفكر والتبصر والتذكر والشوق والتوبة والإنابة والرهبة، منازل. فمنزلة الشوق دي في أواخر المنازل، ولها الشوق برضو درجات ولها أسباب نتعلمه إزاي قلبي يتعلم الشوق إلى الله عز وجل. قال أعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك. طب احنا بنشتاق للمرتب في اخر الشهر، وبنشتاقل اللي معاه مدرس عايز استاذ مساعد واللي معاه استاذ مساعد عايز استاذ واللي خد استاذ عايز وكيل كليه ووكيل الكليه عايز رئيس جامعه اشتياق واللي بيشتاقل الالف بعد الالفين والمليون بعد الاثنين اشتياق مش كده انواع دي كلها حاجات حلال الاشتياق في الحلال انما اعوذ بك من قلب لا يشتاق اليك واعوذ بك من دعاء لا يصل اليك الدعاء اللي هو ما بيطلعش من هنا ده لاكل الحرام مثلا ما هو يقول لك الدعاء كمفتاح له أسنان وأسنانه لقم الحلال الدعاء ما هو الدعاء بيفتح الأبواب بقى الدعاء كمفتاح له أسنان هو المفتاح من غير سنان ينفع ما ينفع حتى المفتاح اللي هو الليزر دلوقتي ده ولا مغناطيسي ده ليه سنان اللي هي ايه المغناطيسية اللي فيه ولا الليزر اللي فيه الدعاء كمفتاح له أسنان وأسنانه لقم الحلال فلا يستجاب للعبد إلا إذا كان الأكل اللي عنده إيه من الحلال وممكن يستجاب ليه خدوا بالكم والأكل اللي عنده حرام بس يبقى اسمه إيه استدراج إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأن الله عز وجل يستدرجه حد رجله ما تيجي في الخية والعياذ بالله فالمهم وأعوذ بك من عين لا تبكي إليك أبو سليمان الداراني سمع الكلام ده قال الكلام ده كلام رجل يعرف الله سيدي وأملي ومؤملي ومن تم به عملي أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك وأعوذ بك من عين لا تبكي إليك علمت أنه رجل يعرف الله فوجدته فتى شابا مش راجل كبير في السن فقلت له يا فتى إن للعارفين مقامات وللمشتاقين علامات إن للعارفين مقامات وللمشتاقين إلى الله علامات فقال لي ما هي يعني برضو عايز إيه يتعلم فقال له قلت كتمان المصيبات وصيانة الكرامات علامة المشتاقين لله وعلامة العارفين بالله كتمان المصيبات وصيانة الكرامات يعني كتمان المصيبات لما ينزل به مصيبة ما يقولش يقول إيه زي سيدنا أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بس إحنا بنتكلم عن العارفين والمشتاقين هي ما هيش حرام أحمد بن حنبل أصابه مرض شديد فأنى قال رغم أن أحمد بن حنبل صاحب مقام عالي في العبادة فقال له بعض الصالحين ممن كان يزوره أما علمت أن التوجع مكروه مكروه لمين؟ لأصحاب المقامات العالية فما أن أحمد حتى مات يكتم في نفسه ده مش يكتم بس البلاء منه نعمة والمنع عطاء البلاء منه نعمة والمنع عطاء تعرفين عروة بن الزبير لما اتقطعت رجله قلناه هنا قبل كده قلناه المرة اللي فاتت قال له لئن كنت قد أخذت فلقد أبقيت أخذت ولد من الأربعة سبت لي ثلاثة وخد أحب واحد إليه محمد بن عروة أحب واحد إليه رفسته الدابة وقع مات قال لئن كنت قد أخذت واحد من الأربعة أعطيتني أربع من البنين لئن كنت قد أخذت واحدا فلقد أبقيت ثلاثة طب وكان عنده كم طرف أربعة ولئن كنت قد ابتليت في عضو اتقطع فلقد عافيت اللهم إنك تعلم أني لم أمشي بها يعني الرجل اللي اتقطعت إلى معصية أبدا ده فرحان كتمان المصيبات يعني إيه ما بيشكيش ربنا لخلقه ما في واحد لما ينزل بيه بيشكي خدوا بالكم اللي بيشكي للطبيب ماشي عشان يعرف يداويه واللي بيشكي لصاحبه علشان يخفف عنه ماشي انما اللي بيشكي سخطا او جزعا والعياذ بالله ده الكلام فيه فقال كتمان المصيبات دي مقامات العارفين وعلامات المشتاقين وصيانة الكرامات لما ربنا يكرمه بكرامة ما يروحش يقول عليها علشان الناس تقول لك والي هو امسح فيها خدنا معاك الجنة يا عم في صيانة الكرامات ما يروحش يدلل بالكرامة بتاعته ده بيكتمها والناس لو عرفتها بيبقى زعلان ان عرفتها انما دلوقتي بقى كله شغال يكيل كرامات كل اللي ليه شيخ في طريقة قاعد يكيل له كرامات يا عم الكرامات عند العارفين ما بتتنشرش ما يقولش عليها بنفسه ربنا اللي بيشرها عنه انما ويقعد يقول والله يا جماعة انا حصل لي كذا من الكرامات ما ده حل يا عم في ايه اصحف صيانة الكرامات ما بيدللش بها على عباد الله قال له عظني الشاب قال له طب قول لي أكتر شوفوا اللي جاي دي بقى فقال أبو سليمان الداراني للشاب العابد ده اذهب فلا ترد غيره ولا ترد خيره ولا تبخل بشيئه عنه. قال له ايه؟ اذهب فلا ترد غيره ولا ترد خيره ولا تبخل بشيئه عنه. يعني لا ترد غيره، لا ترد غير الله، يعني خلي عملك لمين؟ لله. زي ايه؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا ترد غيره، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. من يريد الدنيا عمل لنفسه، انما من يريد الاخره اراد الله. اذا فلا ترد غيره، خلي عملك كله لله. اذا فلا ترد غيره، مش معنى لله انه ما ياخدش مرتب وما ياكلش ويشرب لا، يعني خلي نيتك في اعمالك لله رغم انك بتعمل بقى حاجات حلوه في الدنيا. اذهب فلا ترد غيره ولا ترد خيره. يعني ولا ترد خيره، هو في حد يرد الخير اللي جاي من ربنا؟ قال اللي بيرفس النعمه، مش بيقول اللي يرفس النعمه ايه؟ تزول. بيرفس النعمه ازاي؟ كل يوم خس وجزر زي ما قلناه، قصه قلناها هنا، قصة خس وجزر. الأرنب الصغير خدناه في رابعة ابتدائي، كان أمه كل الأرنب ما بياكلش غير خس وجزر، أمه قدمت له خس وجزر أكل، هو خلاص بقى بدأ ياخد باله من الأكل. تاني يوم خس وجزر، الأسبوع كله خس وجزر، فبدأ يصحصح وكل يوم خس وجزر. قال لها ماما أم الأرنبة يعني كل يوم خس وجزر، كله مشي وساب البيت، عدى على البطة بتعوم في المية. ها بطة أنا جعان مفيش حاجة. قالت له ما عنديش غير السمك ده. لا ما أعرف شكله. جيل راح عدى على الغزالة، مش عارف بتاكل ايه كده. يا غزالة سلام عليكم انا جعان، كانت العصرية جت بقى، انا ما عنديش غير كذا، ما اعرف شكل ورق توت. غزالة كانت تاكل ورق توت، هو ما يعرفش ياكل ورق التوت، فخلاص هيموت من الجوع. رجع لامه قال لها عندك ايه؟ قالت له خس وجزر. قال لها الحمد لله. خلاص فيبقى هو هنا قال له لا ترد خيره. اللي يجي لك من الخير من عند ربنا يقول لك ايه؟ يقول لك رضا. ساعات معلش، ساعات تدي الواحد كده 5 جنيه وتقوم تقول له اجيب لك كمان، يقول لك لا رضا الحمد لله. طب خد زياده، لا والله رضا سبحان الله. ولا ترد خيره، مش واحد ترد خيره عن ايه؟ 5 جنيه يا استاذ اصحى اصحى، هو ده فلوس دي ولا ايه؟ عارف ولا ترد خيره ايه؟ واحد مش لاقي وظيفه في ظل عالم ما فيش وظايف دلوقتي، فجابوا له وظيفه في مكان اي مكان كليته ويتناسب مع طاقته، يقول انا اشتغل شويه. لا طبعا، يقعد عاطل احسن له على القهوه وابوي اكله. لا لا ترد خير، امسك يا سيدي في الوظيفه ده، اهي دخل منها رغيفين عيش للبيت وكل مع اهلك، وما تمدش ايدك لوالدك، ده انت هتدي لوالدك وتقول له برد الجميل. ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك بعد كده الرزق، لان اللي يرفس النعمه تزول، انما اللي يقبل النعمه تجيب اختها. اللي يقبل النعمة تجيب اختها. أدي ولا ترد خيره، حطها بقى في كل شيء. ولا تبخل بشيئه عنه. شيئه اللي هو ايه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. كل الأشياء اللي عندنا جاي منين؟ من عند الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تبخل بشيئه عنه. لما نقول لك طلع هدومك القديمة وديها رسالة مثلا، أنا ما أعرفش حد فيهم بس أنا نفسي بودي لهم الهدوم اللي عندي. لا تبخل بشيئه عنه. لما نقول لك طلع 100 جنيه لله ولا أكتر ولا أقل، لا تبخل بشيء. المال مال الله، لا تبخل بشيئه عنه. لما نقول لك المنصب بتاعك ما تفتح بابك للمواطنين يدخلوا لك في أي وقت مع التنظيم طبعا، وما تحرمش حد. هو مين اللي حطك في المنصب ده؟ الله عز وجل. لا تبخل بشيئه عنه. حتى احنا عندنا حديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صح، إن لله عز وجل أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد عشان ينفعوا الناس، يقرهم فيها إذا بذلوها. يعني يقرهم فيها إذا بذلوها، يثبتهم فيها طول ما بيستخدموا اللي عندهم لخدمة الآخرين، ربنا يثبتهم أكتر والناس تتعجب. ده احنا بنعمل أضعاف مضاعفة من اللي بيعمله فلان أو فلانة، شمعنا هو اللي يروح المؤتمر الفلاني، وشمعنا هو اللي ياخد الوظيفة الفلانية، وشمعنا هو اللي تجيله المصلحة الفلانية، وشمعنا هو اللي مش عارف ينجح في إيده وإحنا عاملين أكتر منه. أصله صرف النعمة، شغل النعمة في منافع العباد، إنما التاني عمل إيه؟ شغل النعمة لمصلحته الخاصة بس وما اداش لعباد الله. إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها، عارفين القرار؟ إذا بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم. النزع معناها إيه؟ في جرصة، فضيحة والعياذ بالله. نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، يوديها للي ما بيخلوش بها على اللي يستحقها. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طولنا عليكم النهاردة صح؟ يعني طول تاني؟ والله؟ طب آخر حاجة بقى، واحد من الصالحين اسمه عباد بن عباد الخواص من الرملة في فلسطين، حتى اسمها الرملة، عباد بن عباد الخواص. ده كان زاهدا متوفى ما بين سنة 181 و190 هجرية. عباد بن عباد الخواص قاعد في الرملة في فلسطين، راح واحد اسمه إبراهيم بن صالح تولى إمارة فلسطين، أمير جديد. فالأمير ده سأل، قال لهم مين أوعظ الناس عندكم؟ مين الشيخ اللي يعني أما يجي على القلب يجرحه يصحصحه؟ قالوا له عباد بن عباد، هو ده اللي لما تقعد بين يديه صحصحك يقلب كيانك. أم قال دلوني عليه، ده الأمير. شوف الأمير دور على إيه؟ دور على عالم يحفظ له قلبه. عشان كده الأمراء والوزراء والمديرون والمسؤولون لابد لهم من عالم رباني يجلسون إليه ليحفظ عليهم قلوبهم فلا تضل أو تزل بالسلطة أو الرئاسة أو الإدارة. هيتخطف والله لو ما كان لي عالم رباني حافظ له على قلبه ويصحصحه أول بأول. فقال له، فراح عنده بقى الأمير، وصل لعباد بن عباد فقال له يا شيخ بلغني عنك كذا وكذا، فعظني، أنا جاي أمير جديد حاجة منك مفتاح لقلب كده. فقال له بما أعظك أيها الأمير أصلحك الله. أقول لك إيه، ما هو ما يعرفوش قبل كده، ما هو اللي يوعزك ده يفضل يكون عارفك علشان يعرف سر الموعظة إيه عندك، يعرف منين تتاكل الكتف. وحتى لو عالم ما يعرفكش ربنا سبحانه وتعالى بينور له بصيرته ويقول لك كلمات تقلب كيانك للخير طبعا. فقام عباد بن عباد قال للأمير بما أعظك أيها الأمير وأصلحك الله، على العموم حديك نصيحة بقى تخليك تمشي عدل في الإمارة. بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى. فعلا أعمال الأحياء بتعرض على القرايب، يعني مثلا والدي مات رحمة الله عليه، تعرض أعمالنا عليه، فإن وجدوا خيرا حمدوا الله واستبشروا، الحمد لله سيبنا رجالة ورانا، وإن وجدوا شرا استاءوا وحزنوا وقالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا، حتى فاكرينك وهم ميتين. مرة عملت عمل كويس يعني أحسبه كذلك والله يعني حسيبي، فجي والدي لعمتي الفجر، فجر الليلة اللي عملنا فيها عمل وكان ثوابه لوالدي، فبتقول أشبه بأننا عند قبر والدك بزوره وحوالين منه نور طالع للسماء. الله، فقلت إيه النور ده؟ إيه النور ده؟ قالت فرد علي والدك وقال قول للشيخ شهاب وصل العمل يا شيخ شهاب. عمتي جات الفجر، أو الله جات الفجر تبلغني. أدي واحد. عملت عملة تانية مش كويسة كده، كنت يعني قلت رأيي في حاجة وانا عارف ان والدي رحمة الله عليه لو عايش ما كانش يقول الرأي ده وما كانش يوافق عليه. في صراع بين حاجة عندنا في البلد كده خيرية وبين ناس بيكرهوا الحاجة الخيرية، في ناس تكره الخير وتعنده وتعرضه وركبين راسهم، فانا ميلت علشان أألف قلوبهم يعني ان ابا سفيان رجل يحب الفخر يعني كده يمكن تجرب لهم. جاني واحد والله كان بيشتغل مهندس في شركة المية، أنا فاكر اسمه جيدا، جاني بعد صلاة جمعة، هو شاف الرؤية ليلة الجمعة، جاني بعد صلاة الجمعة قال لي أنا جايب لك رسالة. قلت له منين؟ قال لي من الشيخ محمد الله يرحمه. قلت له كده، قلت له خير إن شاء الله؟ قال لي لا بس عايزك جوه في الأوضة. رحت أوضة الإمام كده دخلت جوه، فقال لي أنا أشبه إن الشيخ محمد قاعد وزعل، بقول له يا شيخ محمد الشيخ شهاب قايم بالمسجد وبيأدي الخطبة وما شاء الله والدروس والكلام ده. قال له لا أنا زعلان منه. قال له يا شيخ محمد ده قايم بجهد؟ قال له أنا زعلان منه. أو والله العظيم. فقلت له عرفت عرفت عرفت، رحت صلحت الموقف اللي أنا كنت إيه، أو الكلمة اللي أنا كنت قايلها أو الموقف اللي أنا كنت واخده، خلاص أعمال بتعرض. طب قصة ثالثة وهختم بيها، لنا جارة من الربانيات ولا أزكيها على الله. قال الوش الشباك في البيت كده. والدي رحمة الله عليه لما توفي، احنا عندنا والدي إمام وخطيب وكان معاه ماجستير في علم الحديث، ولما مات الشيخ اللي بيحفظنا القرآن في البلد هو قعد يحفظ الأولاد القرآن، بقى يقعد من الساعة 7 للساعة 12 يتغدى، يرجع يقعد من الساعة 2 أو 1 ونص لحد بعد صلاة العشاء الساعة 11 بالليل يحفظ قرآن في آخر 5 سنين من حياته. مات وفي 100 واحد ختمين القرآن على إيديه على أحسن مستوى، معظمهم معيدين وأساتذة في الجامعة وناس كويسين، و800 في سور القرآن كلهم. واحنا بقى قعدنا نكمل، انا قلت مش هدخل مش عايز بقى الكليه، واقعد بقى اخد امام وخطيب وبلاش سلك الجامعه، وكان عايزني اخش الجامعه باي طريقه، واقعد احفظ القران واخواتي احنا 5 وانا السادس الكبير بتاعهم، ونقعد نكمل المشوار في تحفيظ القران. قعدنا سنه، فجت فرصه التعيين وكان الامن مانعني من التعيين صراحه. قعدت 6 شهور قالوا لي يا ابني شوف لك شغلانه، الامن مش موافق انك تتعين، خطر على الدوله. انا كنت قائد خلية إرهابية وبدمر في البلد، وفرقعت 15 أوتوبيس وهدمت 23 مبنى ودبحت 56,000 واحد، وكان عندي مخزن ديناميت في البيت، وكنت متعاون مع أسامة بن لادن، وأنا اللي عملت برج مش عارف إيه. قال لك ده تشكيل تنظيم لقلب نظام الدولة داخل كلية أصول الدين بطنطا، ويحظر أنه يتعين فيها. إلهي ربنا يبتليك في إيدك اللي كتبت التقرير ده. ضيع علي سنة من عمري، يلا لله الأمر من قبل ومن بعد. فالمهم فقلت بقى ايه، لا ده والدي كان موصيني وقال لي لو الدراسات العليا ولا التعيين في الجامعه في المريخ دي امنيتي يا ابني. فبقيت بين نارين، اكمل المشوار في الكتاب والمسجد وامشي في سلك الدعوه والبلد، ولا اروح الجامعه. فقلت خلاص هرضي والدي رحمه الله عليه. فجاء اخواتي التانيين قعدوا يشتغلوا في الكتاب، بدا كل واحد تاني يتعين معايا في الجامعه، واحد تاني يتعين في معهد، دي اتجوزت دي مش عارف ايه، بقاش حد هيروح الكتاب. كتاب إدارة في أكثر من 400 تلميذ بيحفظوا القرآن في سور القرآن كلها. فخدنا قرار الشاهد بقى، خدنا قرار نقفل الكتاب. اجتمعنا بالليل كلنا احنا الستة، كنت معانا ساعتها؟ كنت معانا ولا لأ؟ خدنا قرار نقفل الكتاب، أصليها بتقول لي بطل بقى خلاص. خدنا قرار نقفل الكتاب، صدقوا بالله اغتمينا طبعا، وخدنا قرار مفيش، كل واحد بقى في وظيفته وكل واحد في حاله. والدي جه للست جارتنا دي في النوم قال لها قولي لهم، الفجر بقى بتخبط على الباب، قولي لهم لو قفلتوا الكتاب ربنا حيقطع الخير عنكم. ايه ده؟ وما زال مستمر لحد دلوقتي، واخويا الصغير اللي ماسكه. اللي انا عايز اوصل له بقى، قال له بما اعظك ايها الامير اصلحك الله، معلش في الاستطراد ده، بما أصل الواقع برضو له أدلة، بما أعظك أيها الأمير أصلحك الله. قال بلغني أيها الأمير أن الأعمال تعرض على أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى. شوفوا رح نقله فين بقى، فانظر أيها الأمير ماذا يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمله. فبكى الأمير إبراهيم بن صالح حتى سالت دموعه فوق لحيته. قال له مش هيتعرض عملك بقى على أبوك، ده هيتعرض على مين؟ على أقرب الناس إليك من أبوك وأمك، على رسول الله. كيف تحب أن يعرض عملك على رسول الله؟ فكان سر صلاح هذا الأمير هذه الوصية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.